عليك يا فنان. بدك الساعة يا شيخ محمد صل على النبي جديد اه صدق يا جدع ربنا يزيدك يا شيخ محمد صل على النبي ايه ده انا بتاع فلوس ايش بان عم الشيخ والله ربنا يزيدك من العسل يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم صل على النبي بسم الله ربنا يزيدك عم الشيخ محمد والسماء عشر صفر صفر انت من الخلايا طالع من الخلايا الله الله اكبر سماء والطارق بس تاني والنبي حاج والسماء والطارق بس اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن اللهم ارحم رحمتك يا رب. اللهم ارحم رحمتك يا رب. الله يزيدك يا شيخ محمد طنطاوي يا رب. اكبر اشبعنا من العسل النحل بتاعك سبحان الله. سبحان الله قادر. سبحان الله القادر. يا عسل نحن الزاطي. اللهم صل على سيدنا محمد. على حضرة النبي. سبحان الخالق العظيم. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة انه على رجعيه لقاد. انه على رجعيه لقاد. ماشي يا حاج. الله سبحان الله يا مولاي. الله يفتح عليك يا سيدي. انت عسل الخلايا. انت عليك طول عمرك. عسل بتباع بالجيران. الله اكبر. عسل ملكات النحل يا حاج محمد. ماشي. يوم تبلى السوار سبحان الله الجادر. نعم يا أستاذ محمد. ربنا يديك الصحة. الله يقويك. الله يا مولانا. صدرة. الله. يعين على كمال أستاذ. سلام. تعليك بركة. يوم مدد يا رب. كمان يا بارك الله فيك. لا اله الا الله. صل على النبي. عيني يا أستاذ. ربنا يجوزك يا محمد. ربنا يديك الصحة يا شيخ محمد. سبحان الله العظيم. سبحان الله وتعالى. سبحانه أستاذ. الله الله أكبر. ربنا يقويك يا حاج محمد. والذي أخرج المرأة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. والذي على كل شيء. سبحان القادر على كل شيء. والله اللهم صل على حضره النبي يا عسى ان احنا صوت صل على النبي ربنا يزيد قادر على كل شيء يا عيني يا سيدنا يا رب اللهم صل على ربنا يقويك يا شيخ محمد غضب الله أعوذ بك يا رب من غضبك اللهم ارحم رحمتك يا رب الله يا عم الشيخ محمد اللهم صل على حضرة النبي الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ محمد قل لا قلنا اللهم صل على سيدنا من تكفرون بالخيرات الدنيا والتي تكفرون الله اللهم صل على حبيبنا وحدوه واكبر اللهم صل على حضرة الله الله أكبر الله أكبر الله الله الحسن. اللهم اجعلنا من اهل القران يا رب. اللهم امين. اللهم اجعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم تاني. طبعا ربنا يزيدك يا شريف. الله وحد الله. الله مدد يا رب. مدد يا رب. مدد. مدد. ابعدنا يا رب. ربنا يقويك يا شيخ محمد. الله. الله. ربنا يديك الصحة. اللهم امين. بس تخش علينا. ليلة القدر خير Oh, my God.